كمان إن المبدأ بيدعم القيم الأخلاقية أمام العملاء، وبيتأكدوا إن مساعدتهم بتكون في إطار تكافل المجتمع أكتر من هي كونها صدقة أو منة. والالتزام الديني بيدعم الفضائل المقدسة لدى الأفراد زي الأمانة والشرف ومجموعة القيم اللي إحنا اتربينا عليها. كمان بينمي الوازع الديني عند العميل في الممارسة والتقليد، بيجعل إن هو بيسعى نحو تغيير ذاته للخروج من المشكلة. مصداق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كمان استثارة العميل وأسرته للرجوع للخالق، اللي هي يعني خلوهم إن هم يحاولوا يلتزموا بالتعاليم الدينية، بيديهم قناعة ورضا إن كل اللي أصابهم هو ابتلاء من عند ربنا وأجره عظيم، وبيديهم القوة إن هم يتحملوا وإن هم يحاولوا يحلوا مشاكل. إزاي نطبق المبدأ ده؟ مبدأ الالتزام إزاي نطبقه؟ نطبقه إن إحنا نمارس أمور دينه، إن هو يقدر ينقلها للآخرين، وبيتفهم الممارس المهنة والرأي الصحيح للدين في القضايا الخلافية اللي هي فيها في قضايا بتبقى عليها خلافات في المجتمع. فإن هو طبعا بيتفهم الرأي الديني الصحيح، عشان لما يدي رأيه من الناحية الدينية بتبقى الرأي مقتنع بيه. كمان ما بيكونش فيه تناقض، لازم ما يكونش فيه تناقض بين الممارس المهني أو الأخصائي الاجتماعي وما اللي هو بيمارسه فعليا في حياته، عشان ثقة العميل ما تتهزش فيه. لازم إن هو يكون مقتنع باللي بيقدمه، وما يكونش فيه تناقض بين اللي هو بيقوله واللي هو بيعمله. اتفضلي يا فاتن. فاتن عارف عايدة، اتفضلي لو عندك سؤال. اتفضلي علي صوتك، علي صوتك يا فاتن. فين بس؟ معلش انا لسه بادئ الفصل حبيبتي، لسه بادئ الفصل. بتكلم في الفصل الثالث، بتكلم في مبدأ الالتزام الديني اول حاجة في الفصل. شكرا. تمام. نرجع تاني للمحاضرة بنتكلم فيه. اتكلمنا الأول عن أهمية المبدأ، وبعد كده إزاي تطبق المبدأ. في كيفية تطبيق المبدأ في حالة مخالفة العقيدة أو عقيدة العميل عقيدة الأخصائي، فيجب أن الأخصائي يحترم عقيدة العميل. يعني مثلا لو الأخصائي مثلا مسلم وجاله عميل مسيحي أو العكس، طبعا لازم ان هو يكون قاري عن دينه، ولازم ان هو يكون بيحترم دينه، لانه طول لو حس في اهتزاز في احترام الدين بالنسبه بين الاخصائي والعميل هتحصل مشكله، والمشكله مش هتتحل للعميل جاي عشانها. لازم كل منا يحترم ديانه الاخر. طبعا ما ينفعش ان العميل الاخصائي يفرق في تقديم الخدمه بين عميل واخر الا بقدر ما تحتاج المشكله. ودايما لابد ان احنا نذكر عملائنا برأي الدين في مشكلاتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم، بخصوص مثلا لو مشكلة دينية بنوضح الآيات الدينية اللي بتبين قداسة الرابطة الأسرية، عشان الناس بتبقى عارفة ان الأخصائي على بينة وعارف دينه ايه وعارف ايه الروابط وايه النواهي. ولازم كمان ان العميل يقتنع عشان الأخصائي يقدر يوصل لهدفه. ده بالنسبة لمبدأ الالتزام الديني. نيجي بعد كده لمبدأ الالتزام الأخلاقي. مبدأ الالتزام الأخلاقي معناه أن الأخصائي لازم يراعي مجموعة من المعايير والقيم الأخلاقية الخاصة بالمجتمع المحلي، والتي تقبل بتأثر إيجابيا على سلوك الأفراد وتصرفات الجماعة. طبعا مبدأ الالتزام الأخلاق قريب شوية من مبدأ الالتزام الديني، بس في بعض يعني استثناءات كده اللي هي بتختلف عن مبدأ الالتزام الديني. أهمية مبدأ الالتزام الأخلاقي، الالتزام بالمبدأ بيحافظ على درجة عالية من التماسك والتعاون الإيجابي بين المجتمع والممارس المهني، والالتزام بأوامر الجماعة ونواهيها بيحمل مضمون أخلاقي، بيخلي الجهود المهنية ما بتتصارعش مع بعضيها، اللي بيبذلها الممارس المهني مبقاش في تعارض في عمله ودوره اللي بيأديه. معلش يا جماعة، معذرة أنا والله ما قادرة أتكلم، يعني تقريبا زوري مقفول، فسامحوني شوية في المحاضرة. بقول ما الناس ما تكتبش أساميها يا جماعة، أنا ما باخدش غياب، الناس ما تكتبش أساميها. ألف السلام عليك يا دكتور. الله يسلمكم يا رب، تسلموا لي. كمان أهمية المبدأ إن اللي بيساعد الالتزام بأخلاقيات المجتمع بيساعد الأخصائي الاجتماعي أو الممارس على إن هو بيتفهم طبيعة المجتمع وموارده ومشكلاته، وبيدرك جماعاته ومعاييره والسلوكيات السوية وغير السوية بيه، وبيحدد تبعا لذلك كيفية التغيير واتجاهاته ومجالاته. ده بالنسبة لأهمية مبدأ الالتزام الأخلاقي. في كيفية تطبيق مبدأ الالتزام الأخلاقي، إن الأخصائي بيدرك ويحلل قيم ومعايير الأسر والجماعات والمجتمعات اللي هو بيتعامل معاها، عشان يقدر يتعرف على تغيير سلوكيات الأفراد، ويقدر إن هو يحدد مسار التغيير ده هل للأفضل ولا للأسوأ. إن الأخصائي الاجتماعي لازم إن هو يسعى لإبراز جوانب الاتفاق الإيجابي بين مكونات الثقافة المجتمع اللي بيعمل فيه، بين طبيعة الدور ومتطلبات الإعداد المهني، عشان ميبقاش فيه تصارع مع الجهود اللي بيعملها الأخصائي الاجتماعي. والأخصائي الاجتماعي لابد إن هو يكون على زيادة وعي وتفهم العميل للمعايير السوية والأخلاقية بالمجتمع اللي احنا بنعيش فيه، ولازم يوضح إن هو بيلتزم بالأخلاقيات دي. الأخصائي الاجتماعي بيشتغل على ان هو بيحاول يغير العناصر العمل السلبية والهدامة للمجتمع، ومحاولة اقناع العميل بضرورة تخليها عن اتجاهاته وسلوكياته غير السوية والمتناقضة مع الاطار الاخلاقي للمجتمع واللي احنا بنعيش فيه. كمان الاخصائي الاجتماعي بيحاول ان هو يبصر العملاء باهمية تنقية اخلاقيات الجماعة حالة تعارضها مع الاخلاقيات الدينية. لازم ان هو بيحاول يبصر العميل لو في اي اتجاهات عند العميل منافية، او ان هي متجهة نحو اتجاه عكس الاخلاق المجتمع، بيحاول ان هو يبين له تعارضها مع الاخلاقيات الدينية عشان يقدر يلتزم بالمعايير دي. ده بالنسبة لمبدأ الالتزام الاخلاقي. كده خدنا مبدأ الالتزام الديني مفهومه وأهميته وكيفية تطبيقه، وخدنا مبدأ الالتزام الأخلاقي مفهومه وأهميته وكيفية تطبيقه أيضا. نيجي دلوقتي لمبدأ الالتزام المجتمعي. مبدأ الالتزام المجتمعي، معنى مبدأ الالتزام المجتمعي يعني مراعاة الأخصائي الاجتماعي لأيديولوجية وقضايا المجتمع خلال عملية المساعدة للعملاء. يعني لابد للأخصائي الاجتماعي انه يراعي ايديولوجية المجتمع اللي احنا بنعيش فيه من خلال تقديمه لعملية المساعدة. لو سمحت دكتورة، يعني ايه ايديولوجية؟ ايديولوجية المجتمع اللي هي عادات وتقاليد المجتمع. ماشي. ايديولوجية المجتمع يعني الأخصائي الاجتماعي اللي هو يراعي عادات وتقاليد المجتمع من خلال عملية المساعدة اللي بيقدمها للعملاء. تمام؟ تمام دكتور. أهمية مبدأ الالتزام المجتمعي، إن هو لازم الممارس المهني يلتزم بقضايا المجتمع عشان يكون دائما في حالة تفهم ووعي كامل لطبيعة المجتمع ومتغيراته الاقتصادية والاجتماعية. وكمان ده جزء مهم في الإعداد العملي للأخصائي الاجتماعي، لأنه بيخليه أكتر كفاءة مع في مساعدة عملائه، وهما بيساعدوا في تحديد المشكلات، وبالتالي بيساعدوا على حل تلك المشكلات. التزام الممارس المهني بأيديولوجية المجتمع بيخليه ان هو في اطار السياسة العامة وسياسة المجتمع. طبعا هو في المفهوم بيقول ان هو لازم يلتزم بالأيديولوجية والقضايا، طبعا يلتزم بالعادات والتقاليد والسياسة العامة للمجتمع وقضايا، لازم يكون على علم بقضايا المجتمع عشان يقدر يتعامل مع المشكلات تعامل جدير ان هو يحل، يقدر يحل المشكلة. والالتزام المجتمعي بيكشف عن عديد من التشريعات والقوانين زي ما قلنا، يبقى عادات وتقاليد وقضايا وتشريعات وقوانين، عشان يقدر ان الاخصائي الاجتماعي يقدم المساعدة للعميل في اطار المجتمع ككل، اطار عاداته واطار تقاليده، اطار القضايا اللي فيه، وإطار القوانين والتشريعات العامة، عشان ما يقدمش حاجة أو ينصح العميل نصيحة مخالفة للمجتمع أو مخالفة للتشريعات والسياسة العامة في المجتمع. كمان التزام العميل بالأخصائي بمشكلات وموارد المجتمع يخليه إن هو بيحط أسس ومعايير أولوية تقديم الخدمات، لأن بيبقى فيه أحيانا أولوية لتقديم الخدمات، بيبقى فيه الفئات الأولى بالرعاية، وبعدين بتيجي الفئات التانية اللي مشكلتها بتبقى عبارة عن رفاهيات. مش بس احنا طبعاً بنتعامل الأول على أساس تقديم الأساسيات، الناس الأولى بالرعاية. إزاي نطبق مبدأ الالتزام المجتمعي؟ طبعاً إن الأخصائي الاجتماعي بيكون في حالة إعداد مهني مستمر، بأن هو بيكون مواكب، طالما التعليم مستمر هيبقى مواكب لتشريعات المجتمع وعاداته وتقاليده، بيكون على اطلاع بكل حاجة عشان يقدر يتعامل مع المشكلة اللي بيعاني منها العميل. طبعا ده بيديله القدرة على ان هو يبقى عارف موارد المشكلات واحتياجات المجتمع، وعلى اساسها بيقدم المساعدة للعميل. كمان الممارس المهني بيكون على يعني على بيحاول ان هو يزود قدرة العميل عشان يقدر العميل يشوف مشكلاته ويقدر يوصلها لنفسه والآخرين. كمان ان هو يقدر يتعامل مع المشكلة بشكل موضوعي من غير مبالغة، عشان يقدر ان هو يكون اكتر فعالية في حل المشكلة. كمان الاخصائي الاجتماعي بيحاول ان هو يربط عميله بالواقع المجتمعي عشان يكون معتدل في المطالبه ومشكلاته، ما يكونش فيه مبالغه، بيحاول ان هو يبصره بالواقع. لان الرغم من اهميه المشكله اللي بتحاول ان هو بيكون في ظل المشكلات اخرى تبقى اكتر حده ومبالغه في المطالب، فان هو بيحاول يبصره بالواقع المجتمعي عشان يقدر يحدد اولويات حل المشكلات. بيساعد الاخصائي الاجتماعي العملاء في حل المشكلة في إطار قضايا المجتمع، فيعني في بعض المشكلات الكتاب طبعا ضارب أمثلة لبعض المشكلات اللي ممكن تواجه، زي مشكلة الإنجاب السريع وتزايد عدد أهمية تنظيم الأسرة، مشكلة زي مشكلة البطالة. ده بالنسبة لمبدأ الالتزام المجتمعي. دلوقتي احنا اتكلمنا عن مبدأ الالتزام الديني ومبدأ الالتزام الأخلاقي ومبدأ الالتزام المجتمعي، واتكلمنا عن مفهوم كل واحد منهم. في بعد كده العلاقة المهنية كأساس مهني لعملية المساعدة. خلينا نديها في المحاضرة إن شاء الله اللي بعد العيد، هتبقى فضلنا العلاقة المهنية وفهيم خدمة الفرد. ماشي يا سلام، معلش والله معذرة، أنا فعلا فعليا مش قادرة أتكلم، أنا يعني نزل لي تقريبا اللوز، فحاسة إن زوري متعب جدا، مش قادرة أتكلم، هما فاضل حبة قليلين في الفصل، يبقى إن شاء الله الأسبوع اللي بعد العيد، طبعا إجازة العيد آخرها يوم الأحد، فأنا إن شاء الله هحاول أحدد لكم المحاضرة قبلها بوقت كافي، سواء الحد ماشي، الاثنين ماشي، لو عايزين تاخدوا إجازة العيد براحتكم، فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن العلاقة المهنية ومفاهيم الرئيسية لخدمة الفرد، وأنا هبقى كده خلصت الجزء بتاعي إن شاء الله الفصل الثالث، والدكتورة عبيرة يبقى فاضل لها عندكم فصل، هشوف هتكلم معاها، لو هي هتديكم على تيمز هتنزلوا، بس أعتقد هو مفيش نزول يعني، أنا مش عارفة، هم قالوا نقضيها أونلاين، هل بعد العيد هيقولوا حد ينزل ياخد محاضرات، ولا هتبقى الدنيا كده ماشية أونلاين؟ مش عارفة. متعرفيش حاجة عن النتيجة يعني؟ والله بصي، النتيجة خلاص يعني خلاص، هي التقدير حاجة، وإن شاء الله هتظهر رابط موقع الجامعة، زي ما إن شاء الله نزلت على موقع الجامعة نتيجتكم تنزل بإذن الله. طيب يا دكتورة، مش هتعب حضرتك معايا، اتفضلي. بالنسبة للامتحانات النهائية هل اتلغت ولا امتحانات لسه ايه؟ القرارات يعني ايه تر؟ امتحانات الميد تيرم؟ اه لا، امتحانات الميد تيرم انا لحد دلوقتي ما فيش قرار واضح بخصوص في الكلية بس اكيد مش لا، احنا ممكن من خلال تيمز بره يعني ان احنا نقدر نحط لكم بيها الدرجات، تقدموا تكليف ماشي، اشوف ايه بس اداره الكليه، هنشوف الوضع باخر حاجه، لا كله هيبقى على علم الامتحان، وكله هياخد درجات اللي يستحقها ان شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور. شيلوش هم موضوع عام الترم ده، عليه ان شاء الله باي وسيله هتاخدوا درجات في تكليف، سواء في على تيمز، هنشوف الآلية هتبقى ايه وهبلغكم، كله هيعرف بيها بإذن الله. بس ايه كده، يبقى فاضل الجزء الثالث، معذرة انا والله ما قادرة افهم، ان شاء الله بإذن الله نكمل الاسبوع الجاي، خدوا اجازتكم في العيد، كل سنة طيبين وربنا، يلا عيد سعيد عليكم بإذن الله، وعيد سعيد على اخواتنا المسيحيين مع انها متاخره شويه، وربنا يعود علينا الايام وعليكم بخير يا رب. يلا استاذنكم امين يا لي سنه رب. تانية، ولو في اي حد عنده سؤال مش مشكله يبعته على تيم، انا ما عنديش مشكله، يا اما تاني اجل المحاضره الجايه على ما فيش مشكله برضه. دكتورة ألف سلام عليك مرة تانية. الله يسلمك يا رب، يسلم لي يسلم لعمرك يا رب، تسلموا لي حبايبي، يلا مع السلامة.